لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، واليوم مع قاعدة من القواعد النبوية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من لا ينطق عن الهوى. ولا شك أن التزام المسلم بذلك عنوان سعادته في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والذي يتأمل حياة العرب في الجاهلية قبل الإسلام وكيف كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب، أن ناقة مثلا نزلت أرض أحدهم فأكلت منه أو عاثت فيه فسادا فقتلها مثلا، فقامت القبيلة الأخرى على هذه القبيلة وقامت حرب شديدة إلى آخره. أسباب تافهة كانت تؤدي إلى حروب طاحنة. فكيف نصل بهؤلاء إلى مقام العفو، العفو عمن ظلمه؟ كيف؟ إنها تربية القرآن والسنة، رباهم القرآن على ذلك وربتهم السنة على ذلك. حينها وحين نتأمل في هذه الأحوال نقف على قدر وقيمة هذه الهدية النبوية: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا ننسى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم فتح مكة وصار صناديد قريش صارت رقابهم تحت قدميه وهم ينتظرون ماذا يصنع بهم. فيا ترى ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهم من هم؟ هم من فعلوا ما فعلوا من الجرائم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المسلمين. وهذا يبرهن على قول الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. ما زال منذ نزلت عليه وهو في مكة في أوائل البعثة يترقى في مدارج الأخلاق حتى لقي ربه. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لعل الإنسان يسأل يعني كيف يعفو الإنسان ويعز، يعني كيف يكون عزيزا؟ ألا يكون ذلك سببا لذله بين الناس؟ وهذا هو السائد المعروف بين الناس، أن الإنسان حينما يعفو ربما يعني يستضعفه الناس ونحو ذلك. كيف تطبق هذه القاعدة؟ يقول العلماء: لأنه إذا عرف بالعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه. الإنسان لما يشتهر بالعفو تعظمه القلوب ويرتفع قدره وتعلو مكانته. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هو عين العز. كيف؟ يقول: فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه. خد بالك كويس جدا من قوله: العز هو الرفعة عند الله. بدأ ببيان أن العز الحقيقي هو مكانة الإنسان عند الله، لأن بعض الناس يشغله كثيرا الناس هتقول إيه، يعني هو قال لي كذا وهو شتمني وهو فعل كذا أعفو عنه، طب الناس هتقول لا. العز ارتفاع القدر عند الله سبحانه وتعالى، الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. وصل إلى درجة قدر فيها على عدوه فعفى عنه، هذا دليل على كمال الأخلاق. ومعلوم ما يحصل لمن يعفو من الخير والثناء عند الخلق، وتحول العدو إلى صديق، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى على عباد الله عفى الله عنه. من عفى عن عباد الله عفى الله عنه. دي ما تكفيش إن الإنسان يفكر فيها؟ إذا كان الإنسان يعفو عن الناس ويصفح ويغفر فالله عز وجل يعفو عنه ويغفر له، كما قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فلذلك لما نزلت الآية عفى الصديق رضي الله عنه عن مصطح وكان ممن خاض في حادثة الإفك. وورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. فإذا جنى عليك أحد أو ظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك، فحاول أن تدرب نفسك على تطبيق هذه القاعدة، واعلم أن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم وأن تأخذ بحقها. في فعلا النفوس يعني الأكثر هكذا، أو جبلت على هذا، إن هو يعني اعتدى عليه يريد أن يأخذ حقه، ظلمه يريد أن ينتصر منه، شتمه وهكذا. ولو أخذ الإنسان حقه ليس بحرام، وهذا ليس ظلما، ولكن كيف تضمن أن تأخذ الحق بقدره لا تزيد؟ قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المثلية دي هتضبطها ازاي؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فطالما جاء القرآن بذلك فلا يلام الإنسان عليه، لكن إذا هم الإنسان بالعفو وحدثته نفسه بذلك، فإن النفس الأمارة تسول له أن هذا من الضعف. إزاي تعفو عن واحد جانا عليك أو ظلمك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا المفهوم فيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفوت فإن الله عز وجل يرفع قدرك. لذلك نقول إخواني يجوز للإنسان أن يأخذ حقه، ولكن كيف تحقق المثلية في رد الإساءة؟ صعب في التقدير. يعني واحد ضرب الإنسان ضربة مثلا، فالشرع حكم له أن يضربه نفس الضربة. طيب كيف تأتي بنفس الطريقة ونفس القوة ونفس الألم حتى يضمن ألا يكون معتديا؟ ما هو لو أنت زدت سيؤخذ ذلك منك يوم القيامة. نحن لو تأملنا فعلا تحقيق هذه المثلية لا وجدناها صعبة. فالعفو أيسر من أن ندخل في هذه المتاهات. أن يعفو الإنسان وأن يصفح هذا أيسر من أن تدخل في متاهات ربما يكون الإنسان له حق عندك يوم القيامة. حينما ننظر في كتب الأخلاق نجد أروع الأمثلة لأسلافنا في العفو. فهذا علي رضي الله عنه يقول إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وشتم أحدهم الإمام الشعبي رحمه الله، فقال له الشعبي، شوف الرد وكيف يكون التعامل، إن كنت صادقا، يعني أنت الشتيمة اللي بتقولها دي لو أنت صادق فيها فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقيل للفضيل ابن مروان إن فلانا يشتمك، فقال لأغيظن من أمره، لأغيظن من أمره يغفر الله لنا وله. فقيل له ومن أمره؟ قال الشيطان. لأن الإنسان لو عفى وغفر وصفح هذا فيه إغاظة للشيطان، الشيطان يريد تحريش بين الناس والإيقاع بينه، فيسلط بعضهم على بعض، اشتم فلان، اعمل فلان، ده فلان بيبص لك بصة وحشة، ده فلان ده هو السبب في اللي انت فيه، فيشتمه مستني ان التاني يشتمه يمسكه في بعض. فحينما توقف ذلك وتقول غفر الله لي ولك أنت بذلك تغيظ الشيطان. قال الحسن كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو. وقال بعضهم ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. ممكن واحد يظلم بس ما فيش قدرة إنه ياخد حقه، فيقول خلاص أنا سامحتك، ما هو كده كده مش قادر ياخد حقه، فينتظر لما يبقى في قدرة يقوله تعالى بقى نصف الحسابات. لا، ليس هذا هو الحليم. ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. قال الشافعي رحمه الله لما عفوت ولم أحقد على أحد، شوف إيه اللي حصل، أرحت نفسي من هم العداوات. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. أختم أيضا بهذين الموقفين. يذكر أحدهما الإمام ابن القيم رحمه الله يقول عن شيخه ابن تيمية: جئته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له. طبعا العداوة اللي كانت بين ابن تيمية وبين هؤلاء ليست عداوة شخصية بل عداوة شرعية لأنهم أهل بدع، ومع ذلك يقول: فنهرني وتنكر لي واسترجع. هو بيبشر أن الرجل مات فهو نهره وأشتد عليه وتنكر له واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال لهم: إني لكم مكانة، أنا لكم مكان أبوك اللي مات، ولا يكون لكم أمر تحتاجون إليه فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. فسروا بذلك ودعوا له وعظموا هذه الحال منه. ولذلك كان يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كان بعضهم يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائي. فهمنا؟ بيقول وددت أني لأصحابي، نفسي أن أنا أكون مع أصحابي زي شيخ الإسلام مع أعدائه. تخيل بقى ما الشيخ الإسلام مع أصحابه كان بيعمل إيه. وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو له. ما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم. الموقف الآخر للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكلنا يعلم قصة أو فتنة القول بخلق القرآن وكيف ظلم فيها أحمد ظلما شديدا وجلد جلدا شديدا وسجن رحمه الله ورضي عنه، حتى وصل به الحال إلى أن أصابه شيء من الفساد في جسمه، بعض اللحم مات في الجسم من كثرة الضرب. فهذا بعضهم ممن كان يداويه يقول: جئته أو لما رجع إلى منزله فقطع لحما ميتا من جسده، يقطع اللحم اللي باظ وفسد من الجسم، وجعل يداويه، وكان المعتصم يسأل عنه وقد ندم على ما فعل وما كان منه في حق أحمد. فبيسأله يستعلم النائب اللي بيبعته يقول له خبره إيه. فلما عوفي أحمد فرح المعتصم والمسلمون بذلك، وجعل كل من آذاه في حل، حتى أمير المؤمنين حتى الخليفة، وكان يقول: ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، أنت هتستفيد إيه لما يعذب مسلم بسببك، ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك. ويقرأ قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، ويقرأ قول الله تعالى: فمن عفا وأصفح فأجره على الله. وقد روي أنه يقوم مناديا يوم القيامة، يقوم مناد يوم القيامة فيقول: ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا، ليقم من أجره على الله. ليه الآية بتقول من عفا وأصلح فأجره على الله؟ أنت ما يبقى في خناقة مثلا فتيجي تقول خلاص يا فلان الموضوع ده عندي، ما يبقى الرجل يقول عندي ده حاجة كبيرة ولي مكانته، فأنت ما بتصدق أنه يقول كده، يقولك بقالنا إيه، بقالنا جميلة عنده أو إيد أو كده. فما بالك بقى لما يكون هذا عند الله، من عفا وأصلح فأجره على الله. فينادي مناد يوم القيامة: ليقم من أجره على الله، يعني اللي ليه حاجة عند ربنا ليه أجر يقوم، فلا يقوم إلا من عفا. لذلك إخواني يعني لنحاول أن نطبق هذا الخلق وأن نتحلى به وأن نصفح عن الناس وأن نعفو عنهم وأن نحلم، وستجد من السكينة والطمأنينة وشرف النفس وعزها ورفعتها في ذلك الشيء الكثير، ما يزيد أضعاف أضعاف ما يكون من جراء الانتقام ورد الإساءة بمثلها أو حتى أخذ الحقوق، مع العلم أن الإنسان لو كان كثير الإساءة للناس وأنت أردت أن يؤخذ منه الحق حتى يكف شره عن الناس فهذا أفضل، لأن بعض الناس لما تعفو عنه يزداد شر، تعفو وده يعفو وده يعفو، خلاص بعرف أن مصير الناس كده عرف. لا، في الحالة دي إذا كان العفو سيزيده شرا يبقى يستحق أن يسجن أو يحبس أو غير ذلك كما ذكر العلماء، لكن ليس هذا هو الأصل عند الناس، فعلينا أن نتعامل معهم بهذه الأخلاق الإسلامية الرائعة وأن نطبق هذه القاعدة في حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو وأن يجعلنا من العافين عن الناس، وأن يرزقنا حسن الخلق وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.